فإن النبي صلى الله عليه وسلم انظر يقول سددوا وقاربوا وأبشروا، اعمل سدد ابذل جهدك، ما نقول لك ابذل جهدك، وفي نفس الوقت تكون عقيدتك أنك متعلق برحمة الله. ثم في تمام الحديث قال واعلموا أن أحب العمل، حتى لا تظن أن العمل لا عبرة به أو أن العمل لا قيمة له، واعلموا أن أحب العمل إلى أدوه وإن قل. المهم أن يقارنه الإخلاص، يقارنه حب الله، يقارنه الرغبة في ثواب الله عز وجل، وأبشر بالخير. قدم الزلفة هذه من العمل الصالح وأبشر بالخير تعلقا برحمة الله عز وجل. انتبهنا؟ فلا نغلو غلو القدرية فنقول نحن جديرون ومستحقون، ما قيمة أعمالنا أمام رحمة الله عز وجل وأمام ثوابه وفضله، لا شيء. ولا أيضا الآخرون الجبرية قالوا يعني العمل لا قيمة له، المصلي كالزاني والأنبياء قد يدخلون النار والجنة الشهادة يدخلون الجنة، كلام أيضا سخيف وباطل وسقيم ولا عبرة به. نعم. السؤال 37 بعد 100، ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ الجواب قال الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وقال تعالى وكان أمر الله مفعولا، وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وقال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وغير ذلك من الآيات. وتقدم في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وقال صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وقال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيف، وغير ذلك من الأحاديث. بدأ الشيخ من هنا في تقرير أو الكلام على أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه، وهو الإيمان بالقدر، وهو أحد أبواب الاعتقاد المشهورة العظيمة التي وقع فيها خلل عظيم وتنازع كبير. وقلت في غير هذا أو في مرات سابقة أن أعظم بابين من أبواب الاعتقاد وقع فيها الخلل عند الناس ودخلت عليهم الشبهة فيه وتفرقت فيه الفرق باب الأسماء والصفات وباب القدر. ولذلك يجب حتى نسلم فيه من الشبهات ونسلم فيه من الشكوك أن نلتزم بما قضى به النص ولا نعمل عقولنا، فإن هذا المجال إذا فتحت فيه لعقلك الباب ستخرج إلى متاهات. ولذلك قرر العلماء سابقا أن القدر سر الله في خلقه، سر الله في خلقه، فبقدر ما فتح الله لك من هذا السر في القرآن والسنة التزم، ما أخفي عنك لا سبيل لك إلى معرفته أبدا. أرأيت لو أن رجل أتى أمام محيط عظيم قال لابد أن أسبح وأعرف نهاية هذا المحيط، سبح سبح سبح تعد مخالف انتهى، ولا قطع ولا عشر معشار المحيط، أليس كذلك؟ ما يمكن. لذلك جاء رجل إلى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه ومن فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله عنه وأرضاه، يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، يسأله قال سر الله فلا تبحث عنه، نبه القضية أصر على السؤال، قال طريق مظلم لا تسلكه، انتبه أصر في السؤال فرد، يعني نبه أن القضية فيها يعني إذا مدام تفتح نفسك الأبواب وتقعد تفكر وليش الله قضى كذا وليش ما قضى كذا وليش هدى فلان وما هدى فلان، ستتعب وسيجد فيك الشيطان ضالته فيفتح عليك من الشكوك والشبهات والوساوس ما تعجب عنك، فإما أن تخرج جبريا أو تخرج نافيا من القدر أو تخرج متشككا أو على الأقل تقدير مريضا مكروبا حزينا يشغلك ذلك عن العمل الصالح. هذه النتائج للبحث في هذه الأمور وفي هذه المضايق بدون اهتداء بنص الكتاب والسنة، انتبهت ولا لا؟ هذه كبداية يعني. إذا نلتزم فيها بنص الوحي إذ هو أمر غيبي، أمر غيبي متعلق بقدرة الله وحكمته عز وجل، ونحن ماذا نعلم في علم الله عز وجل وماذا نعلم في حكمة الله عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه سبحانه وتعالى، فما علمنا به عن طريق وحيه من القرآن والسنة نعلمه ونعتقده، وما كفه عنا وستره عنا وأغلقه عنا لا نبعث عنه ولا ننقف فيه. انتبهت القضية؟ هذا هو. وما ضل الأقوام في باب القدر إلا لما تجاوزوا أو حاولوا بلا صح أن يتجاوزوا نصوص الوحي ويعملون عقولهم واجتهاداتهم وتفكيرهم حتى خرجوا إلى متاهات وضلالات في باب القدر لا نهاية لها عياذا بالله تعالى. انتبهنا؟ نعم. فيأتي التفسير. ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ يعني نؤمن بالقدر إيمانا جمليا، أن الله قدر الأقدار وكل شيء يقع في هذا الكون هو بقدر، لا تظن المسألة هكذا فردا، وأن كل يصنع ما شاء بدون تقدير من الله عز وجل. إذا كان النبي يقول كل شيء بقدر، حتى العجز والكيف، الكيف هو الذكاء والفطنة، هذه بقدر، والغباء بقدر. ابن عباس يقول كل شيء بقدر، حتى وضعك خطك على يدك يكون الإنسان جالس هكذا، هذه الجلسة مقدرة. شوف إلى الدقة إلى عين، كيف عاد حوادث عظيمة أو أشياء تقع فيها تغيير لأمور عظيمة في هذا الكون، حتى وقوع الذبابة. بل أبلغ من ذلك، علي بن أبي طالب أخذ بإصبعه من ريقه وخط خطا، قال أشهد أن هذا خط كان في أم الكتاب، مكتوب أن يصنع هذا الفعل اللطيف الذي له ما له من ذلك في الكتاب الزمني حتى. تثبيت من الصحابة لماذا؟ في هذه القضية خطيرة، لكل شيء بقدر. تبهنا؟ فلا تظن أن فاعل يفعل شيئا ما قضاه الله ولا قدره. ولذلك ما أعظم جواب الإمام أحمد لما سئل عن القدر، فقال القدر قدرة الله. معنى ذلك أنك إذا تظن أن الخلق يفعل شيء ما قدره الله، معنى أن الخلق غلب الله وغلبه، ففعلوا في كونه ما لم يرده. دخل أبو عبد الجبار بن أحمد الهمداني، وهو زعيم المعتزلة في زمنه، والمعتزلة القدرية ينفون القدر، دخل على مجلس الأمير ابن طاهر، وكان في مجلس أحد علماء السنة المثبتين للقدر. فلما دخل عبد الجبار ماذا قال؟ قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. ماذا يقصد؟ يسبح الله أنه تنزه، يقصد شوف القصد اللي عنده أن الله لا يمكن يقدر المعاصي والفحشاء، كيف يقدرها؟ تبه؟ يقصد سبحان من تنزه عن الفحشاء، ما يقصد أن الله تنزه، يقصد أن الله لا يمكن يقدر الذنوب والمعاصي والفحشاء. فرد عليه أبو إسحاق إسرائيلي قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار ماذا قال؟ لا قبلها، أيرضى ربنا أن يعصى؟ أيرضى ربنا، كيف يرضى أن يعصى؟ فقال أترى ربنا أن يعصى قهرا؟ طيب يعني يعصى غلبة مغلوب على أمره؟ فقال أرأيت، عبد الجبار يقول أرأيت إن كتب علي الردى ومن عن الهدى أحسن إلي أم أساء؟ شوف القضية لم تصل حتى يناقشون الله، يناقشون الله أحسن الله أم أساء الله؟ شوف إلى فين يوصلك القضية؟ من هذا يقول لله هذا الكلام ويتحدث عن الله بهذه القضية كأنه مخلوق من المخلوق، أحسن أم أساء؟ فمن الذي يحكم على الله بأنه أحسن أم أساء؟ خطورة عظيمة. فقال هو أبو إسحاق إن كان منعك ما هو لك يعني ملكك وخلقك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فإنه يفعل في ملكه ما يشاء، وأنت خلق من خلقه يهلك في دمك ما لك قيمة عنده. أنت إيش تملك في هذا الكون في ملك الله عز وجل؟ أنت ملك من ملكه وعبد من عبيده. يعني قصدي بهذا الإيراد القصة، شوف إلى فين تصل شبهة القدر بالناس، إلى حتى يناقشوا هل الله محسن أم مسيء. خطورة عياذا بالله، خطورة عظيمة. مثل إبليس بالضبط، عارض الله في حكمتي، ليش تأمر أنا أسجد لهذا المرض؟ هذا يسجد لي، تخطئ لله عز وجل عياذا بالله تعالى. وجاب الآيات الشيخ، كان أمر الله قدرا مقدورا، أمر مقدور مفروغ منه، مقضي في الأزل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ما شاورك الله، أمر مقضي منذ أبد الآباد، قبل أن توجد أنت، قبل أن توجد السماوات والأرض أصلا 50,000 سنة. شوف السام مسكين ضعيف، ينازع من ويعارض من في ملكه وجبروته جل وعلا. وجاب الآيات، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ما أصابك يوم تلقى الجمعان فبإذن الله، الذين قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، حكم الله فينا وقدره فينا، إلى غير ذلك تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان بالقدر الركن، وسيأتي التفصيلات. نعم. السؤال 138 كم مراتب الإيمان بالقدر؟ الجواب: الإيمان بالقدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانياتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه، تعالى الله عن ذلك وعز وجل. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. معنى تقسيم القدر إلى مراتب، معنى ذلك ثمرة، كيف يتحقق الإيمان بالقدر؟ كيف يتحقق إيمانك بالقدر؟ نقول يتحقق إيمانك بالقدر بإيمانك بالأربعة المراتب هذه. من آمن بها جميعا فقد آمن بالقدر، ومن اختلت عنده القضية في أحدها أو في كلها فإيمانه بالقدر مختل كما سيأتي. مثلا المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله السابق المحيط بكل شيء، أن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، لا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى، علمه السابق وعلمه عز وجل لا يقاس بموازيننا الزمنية ولا موازيننا المكانية. علم الله لا يقاس بالموازين الزمنية في الموازين، علم سابق، علم الله عز وجل محيط بكل شيء. هذا الأصل أو هذه المرتبة لم يخالف فيها إلا طائفتان. الطائفة الأولى الفلاسفة ابن سينا وجماعته، اللي قالوا بأن الله لا يعلم الجزئيات الأشياء وإنما يعلم الكليات فقط وتفاصيل الأشياء لا يعلمها، يقولون هذا قرره ابن سينا وغيره، يعني يعلم أنه في خلق بشر ما هي أسماءهم أحادهم أكلمة يجهلون الله فيها، ولذلك كفروا بهذا العقيدة الباطلة. والفئة الأخرى القدرية الأولى، أقول القدرية الأولى لأن سيأتي معنا القدرية الثانية، فانتبهوا. من هم القدرية الأولى؟ القدرية ظهرت في أواخر عصر الصحابة، التي كان زعيمهم رجل يسمى معبد ابن عويمر الجهني، ورجل آخر يسمى غيلان الدمشقي، هذا زعماء القدرية الأولى ظهرت في أواخر عصر الصحابة، وهم تلقوا مقالات فاسدة من رجل نصراني سمى سيسوي أو سيسوي كما أحد حدث بذلك الإمام الأوزاعي. سيسوي النصراني الخبيث هذا تظاهر بالإسلام، فبذر بذرة القدر والشبهات فيه والشكوك، وتلقاها عنه معبد وغيلان ومن في درجة إيمان، ثم عاد نصرانيا مرة أخرى، خلاص عد المهمة، أرسلته النصرانية ليحدث الفتنة وفتنة القول بالقدر، وتلقاها عنه من تلقاها من هؤلاء، ثم رجع إلى ملته ودينه تماما كما دخل ابن سبأ عبد الله بن سبأ اليهودي في الإسلام تظاهرا، حتى بذر بذرة التشيع والرفض والقدح في الصحابة وكذا، وعاد إلى ملته وطائفته. انتبه للقضية، أولئك من اليهود وهؤلاء من النصارى. فمعبد الجهني وغيره بدأ ينشرون القضية، وأنه لا قدر، وأن الله لا يعلم من الخلق عاملون حتى يعملوا، يعني الله ما يجيش بتسوي أنت غدا حتى تعمل، عياذا بالله تعالى. وإذا كفرهم الصحابة لما بلغ خبرهم لابن عمر، كما تعرفون الحديث مسلم، يحيى بن يعمر وزميله لما ذهبوا إلى ابن عمر قال يا أبا عبد الرحمن خرج في قبلنا ناس يتقفرون العلم ويقولون بأنه لا قدر وأن الأمر أنف، قال أولئك يعني أبيغهم إذا رأيتم أبيغهم أني بريء منهم وأنهم براءه مني. والذي يحلف عليه ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وقتل بعضهم غيره قتل. من قتله؟ الخليفة عمر بن عبد العزيز. شوف لما يكون ولي الأمر يقوم على الدين يقاتل هؤلاء الناكثين، مو بالعكس، يقاتل الناكثين والمفسدين والمبتدعين. إذا كان ولي الأمر يقوم على أمر الله عز وجل. عمر بن عبد العزيز قتله، كان قيلان ما أخذ راحته أيام وليد وسليمان وامثالهم، ما حد يهتم، رايحين في أمورهم الخاصة، ذاك يبني القصور وهذا يسمع كذا وينظر إلى كذا. حتى جاء عمر بن عبد العزيز لأنه قائم بأمر الله ويتقي الله ويخشاه، تطلب أمثال هؤلاء وقتل قيلان. استتابه أولا طبعا، استتابه وأعطاه مهلة، فاستمر على أمره فضرب عنقه وأطنه وأراح الناس من شره وفتنته. وذاك معبد هلك، أهلكه الله عز وجل وانتهت فتنته. القضية الأولى انمحت زالت ما بقي لها وجود. ليش؟ لأن خرج في عصر الصحابة موجودين والتابعين ما في مجال يعني ينشرون باطلهم. ثم جاء عمر بن عبد العزيز قضى على المسألة انتهى أمره، لأن هذا الأمر ما تروج إلا لما يكون الناس في شهوات وفي أمورهم ومثلا يكون ولي الأمر مشغول بأموره كمان وكذا، يجد أمثال هؤلاء مرتعا قصبا يرتعون فيه فيفسدون ما شاءوا. لما يخرجون في وقت النور يهلكون. فالمرتبة الأولى أصبحت موضع إجماع عند الأمة، إن القدرية الأولى زالت وبعض الفلاسفة وزال بعضهم وبقيت أفكارهم يتلقاها بعض الطوائف. المرتبة الثانية الكتابة، أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. في حديث عبد الله بن عمرو السابق، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كل شيء مكتوب. وهذا أيضا أقرت بها جميع الطوائف تقريبا. المرتبة الثالثة، الإيمان بمشيئة الله النافذة، أنه لا يمكن يقع شيء إلا وقد شاءه الله وأراده. وهنا خالفت المعتزلة القدرية الثانية، قالت لا، الله شاء الطاعات نعم، لكن لم يشاء المعاصي ولا أرادها ولا قدرها. ونحن نقول أن الله مشيئته عامة شاملة، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا تظن أن الكافر أو الفاجر سابق الله عز وجل في ملكه. كيف الله عز وجل يقول في قوله أم حسب الذين كفروا أن يسبقون ساء ما يحكمون، يعني يفعلون في أمر الله وفي ملكه وفي حكمه ما لم يشاء الله مسابقة لله ومغالبة. إذا كان ظنوا ذلك وظنوا أنه بأفعالهم هذه سابقوا الله وفاتوا الله، ساء ما يحكمون وساء ما يقدرون ويظنون. تدبير من الله عز وجل وتقدير بحكم، بحكم جعل ناس مؤمنين وناس كافرين، قدر هذه الأمور من خير وشر بحكم عندهم. ما هي حكمه؟ ليس بالضروري أن تعلمها، ليس بالضروري أن تعلم كل حكم الله في تدبيره وخلقه. ثبات القضية هنا. ولذلك نقول هنا لا تعمل عقلك فيما لا مجال للعمل فيه. عمر بن الخطاب الآن يقول كلمة رائعة لما سمع بعض القضايا من هذه الأمور، قال إن فيما أمرنا به لشغلا عما لم نؤمر به. خلينا في اللي أمرنا الله به، مشغولين به نحن. ما حكمة الله؟ إيش دخلنا في حكمة الله؟ ما شاورت الله؟ كتب الأمور قبل 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض، ما دخلت في القضية. ثم قضية أخرى، إذا عرفت في القدر هل تغير الكون؟ تغير تدبير الله؟ ما غيرت شيء ولا أحدثت شيء. كل قضية ضريت نفسك وأتعبت نفسك وأهلكت نفسك وأسخطت الله عليك وانتهيت كما انتهى غيره. فسر على مقتضى تقدير الله عز وجل، واطلب رحمته واطلب مغفرته وانشغل بما أمرك الله به عما لم يأمرك به. المرتبة الرابعة، الإيمان بأن الله خالق كل شيء بما في ذلك أفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وأصواتنا، كلها مخلوقة. فالإنسان عينا يعني ذاتا وفعلا يعني حركة وإرادة كله مخلوق. من خالقنا؟ من خالق حركاتنا وإراداتنا؟ الله. المعتزلة أيضا خالق، قالوا لا، العبد هو يخلق فعل نفسه. العبد يعني أنت تخلق فعل نفسك، أي ما ارتاح حتى عجز الله في إرادته حتى جعله خالقين معه في خلقه. واستدلون بآيات أحسن الخالقين

كما قرأنا شيئا كثيرا طيبا مباركا فيه في بيان إحاطة علم الله عز وجل لكل شيء، كما في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة. فالغيب هو الأمر المستور الذي لا يعلمه إلا الله، والشهادة هو الأمر المشاهد الذي ظهر من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. وكذلك قوله تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وغير ذلك من الآيات. ثم ساق بعض الأحاديث الدالة على ذلك. ففي الصحيح قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار، يعني أيعرف الله أقضى الله سابقا في علمه وتقديره أهل الجنة من أهل النار؟ فكان الجواب نعم نعم. فقال الرجل ففيما العمل إذن؟ ففيما يعمل العاملون ما دام عرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال ففيما يعمل العاملون؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أي الذي كتبه الله وعلمه من أهل الجنة فسييسره ويهديه ويشرح صدره لعمل أهل الجنة، فلا بد من العمل لأنه سبب إلى وصول تلك الغاية. ومن كتبه الله وعلمه من أهل النار فسييسره لعمل أهل النار ويغلق قلبه عياذا بالله ويطبع عليه عن عمل أهل الجنة حتى يتحقق السبب الذي به يصير إلى أهل النار. وكذلك لما سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. حقيقة الأمر أنه ورد للنبي عليه الصلاة والسلام ورد عليه سؤالات، عقد للسؤالين الإمام البخاري بابين في كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المسلمين ثم بعده باب ما قيل في أولاد المشركين. وأورد هذا الحديث المشهور، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، وفي بعض الألفاظ سئل عن أولاد الناس، والمقصود سئل عن الطفل الذي يموت في المهد صبية ما حكمه، أمن أهل الجنة أم من أهل النار، وهل كونه ولد لمسلمين أي لأبوين مسلمين يحكم له بالجنة، وهل كونه ولد لأبوين مشركين يحكم له بالنار؟ سؤال. وهذا السؤال أصبح مسار إشكال أو مشكلة عند طوائف القدرية بعد ذلك، حتى جاء في الحديث وإن كان ضعفه بعض أهل العلم لكن له طرق كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير ما لم يتكلموا في الولدان، لما لم يتناقشوا في هذه المسائل القدرية التي من يعني من أغمضها ومن أجهلها مسألة الحكم على الذي يموت في المهدي صبيا، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار؟ فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر الله أعلم بما كانوا عاملين، أي أن الله عز وجل الذي خلقهم أعلم لو عاشوا لو مكنوا من الحياة ماذا سيعملون، هل سيعملون عمل أهل الجنة سيكونون من أهلها أو يعملون عمل أهل النار فيكونون من أهلها. وهذا معناه كما قال أهل العلم إرجاع الحكم في شأن الولدان إلى الله عز وجل، فلا يقطع فيهم لا بجنة ولا بنار. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم هو فصل الخطاب في هذا الباب، نظرا لأن الناس اضطربوا فيه واختلفوا فيه وصارت فيه تلك المناظرة المشهورة بين أبي الحسن الأشعري الإمام المشهور الذي ينسب إليه المذهب الأشعري، وبين زوج أمه أبي علي الجبائي وهو من كبار رؤوس الاعتزال النافين للقدر، فإن المعتزل عندهم أنه لا قدر، ثم عندهم أنه يجب على الله عز وجل أن يفعل بعبده ما هو الأصلح له، إن كان الأصلح لعبده أن يمكنه من الحياة وييسر له اليسرى فذلك يفعله به، وإن كان الأصلح لعبده أن يقبضه صبيا حتى لا يتعرض لما يخرجه عن سبيل أهل الجنة إلى سبيل النار قبضه صبيا. فطرح عليه أبو الحسن سؤالا، أبو الحسن الأشعري طرح سؤالا على زوج أمها بعلي الجبائي، فقال أرأيت ثلاثة إخوة أحدهم عاش واهتدى والآخر عاش وضل والثالث مات صبيا، ما أحكامهم في الآخرة؟ فقال جواب أبو علي الجبائي أما الأكبر الذي عاش واهتدى ففي الدرجات، وأما الأوسط الذي عاش وضل ففي الدركات، وأما الذي مات في المهد صبيا ف فلأن الله لطف به لعلمه أنه لو عاش لظل فقبضه صبيا حتى لا يظل فيكون من أهل النار، فقبضه صبيا حتى يكون من أهل الجنة. قال له: أفرأيت إن احتج الذي في النار على الله بقوله لماذا لم تفعل بي ما هو الأصلح لي وتقبضني صبيا مثل أخي الذي قبضته صبيا ولم تمكنني من الحياة حتى لا أتعرض للضلال والفتنة وأحيد عن سبيل الهدى فأصير إلى أهل النار؟ مدام أن تعتقد أنه يجب على الله أن يفعل بعبده الأصلح، والأصلح للأصغر أنه قبض صغيرا حتى لا يدخل النار، فسيحتج إذن الأوسط بهذا على الله عز وجل بقوله لما لم تقبضني صغيرا حتى لا أظن ولا أتيه ولا أحيد فأدخل الجنة وأنجو من عذاب النار. فأسقط في يدي أبي عبد الله ولم يدري كيف يجيب. وقيل كانت هذه المناظرة هي السبب الرئيسي الذي جعل أبا الحسن الأشعري يترك المذهب الاعتزالي بعد أن عاش عليه ردحا من عمره قيل 40 سنة، ويعود عدوا لدودا للمعتزلة، ومن أكثر من رد عليهم وكشف زورهم وباطلهم. ولكن الذي يتأمل تصرفات الإمام البخاري كما قلت لكم لما عقد البابين السابقين في الصحيح من نظرة في تصرفاته يلحظ ما يلي: أولا، أخرج هذا الحديث في الباب المشار إليه، باب ما قيل في أولادي المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم عقبه بحديث الفطرة المشهور: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجلساني، وهذا إشارة منه أنه إذا مات في الصبا فقد مات على مقتضى الفطرة قبل أن يدخل عليه التغيير. والفطرة بإجماع السلف هي الإسلام، بدليل الرواية الأخرى للحديث: كل مولود يولد على الملة، في اللفظ الآخر عند مسلم يولد على هذه الملة. عندما يقول النبي هذه الملة ماذا يقصد؟ اليهودية، يقصد الإسلام، ملته التي بعث عليها عليه الصلاة والسلام، والشرك أو الكفر طارئ عليه بسبب الوالدين، بسبب المجتمع، بسبب البيئة، بسبب اجتيال الشياطين، فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، كما في الحديث الآخر حديث عياض بن حمار يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء للمؤمنين موحدين، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فإيراد الإمام البخاري لحديث الفطرة بعد هذا الحديث في هذا الباب إشارة منه إلى أن من مات في المهد صبيا ولو كان ابنا لمشركين يهوديين أو نصرانيين فإنه يموت على مقتضى ماذا؟ الفطرة، لأن هذا عموم، كل مولود يولد على الفطرة ولما يدخله التغيير بعد. ثم أورد بعده بعد حديث الفطرة الحديث الطويل، حديث البراء بن عازب في الرؤيا النبوية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة: أتاني آتياني الليلة أخذاني، ثم رأى من عذاب أهل النار ورأى من عذاب أهل من نعيم أهل الجنة ورأى من بعض الأمور الكثيرة التي من ضمنها قوله صلى الله عليه وسلم: فأتيت فإذا دوحة عظيمة، شجرة عظيمة، وإذا في أصل الدوحة شيخ، وإذا حوله صبيان، فسألت من هذا لرفيقي، قالوا هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء حوله أولاد الناس، أولاد الناس يعلمهم القرآن. فكلمة أولاد الناس عموم الناس، أي من مات من أولاد الناس في صباه فإنه في البرزخ، في الحياة البرزخية سيكون بين يدي خليل الله إبراهيم في السماء يتعلم القرآن، وهذا إشارة إلى مصيرهم أنهم إلى النجاة إن شاء الله، وإلى الفوز، وإلى الهداية، وإلى الخير عند الله عز وجل. هذا من يعني الذي يظهر من تصرفات الإمام البخاري، وعليه جمهور العلماء، عليه جمهور العلماء ينزل حديث الله أعلم بما كانوا عاملين على المعينين، طفل معين أمامك لا تحكم له بشيء، بدليل حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إن طفل النصارى مات تريدون النبي يشهده، فعائشة تقول: طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يره. ف فقال النبي وما يدرك ما يدرك إنه يعني وإني وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يفعل بي حتى لا يتقدم الإنسان بين يدي ربه لا لطفل صغير ولا لشيخ كبير ولا لأحد لا تتقدم بين يدي الله بحكم فتفيض الأمر فيه الله لأنك ما تدري لو عاش ما حكمه ما مصيره وقد ضرب الله مثلا في القرآن بالغلام الذي قتل الخضر الخضر في قصتي مع موسى ثم حتى إذا لقي غلاما فقتل موسى استنكر عليه هذا الفعل غلام ما له ذنب يقتل ليش قتلت نفسا زكية بغير نفس أنكر عليه فلما فسر له الخضر سبب أفعاله تلك التي استنكرها موسى عليه قال في تعليله أو تبيينه سبب قتله للغلام وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة جاء في حديث أبي بن كعب عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا الخضر تصرف بوحي من الله أن هذا الغلام لو عاش وعلم الله كما قلنا السابق سيرهق والديه طغيانا وكفرا فقتل طبيا حتى لا يرهق والديه طغيانا وكفرا ولو عاش لعلم الله هذا العلم الغيبي علمه الخضر بوحي من الله خفيت حكمة ذلك على نبي الله موسى فلذلك لا تتقدم بشيء ولكن عموما يرجى لمن مات صبيا النجاة أخذ بحديث الفطرة وحديث الفطرة بنى عليه أهل العلم حتى مسائل فقهية سئل الإمام أحمد عن أطفال أهل الحرب إذا غزا المسلمون أهل الحرب غزوا قرية كافرة أو بلدا مشركا قد يقع أثناء القتال وهذا أن يقتل بعض الصبيان الأطفال يقتلون تعرف حرب يعني وخيل وخاصة الغارات تكون ليلية في الغالب قد يقع قتلى من الأطفال فسئل الإمام أحمد عن حكمهم أو حكمهم يعني هل يصلي عليهم ويقتلهم ولا نسحبهم مع آبائهم المشركين المحاربين ونلقيهم وخلاص قال لا يكفنون ويغسلون ويصلى عليهم واحتج بحديث الفطرة ما كفر على الفطرة على الأصل وسئل الزهري أيضا عن طفل جيء به له طفل يعني ولد من الزنا عياذا بالله تعالى وكانت أمه يعني ليس من أهل الكتاب القرآنية فأمر بالصلاة عليه الإمام الزهري واحتج بحديث الفطرة هذا كل التصرفات من السلف على أن حديث الفطرة يبقى على عمومه وعلى ظاهره الحجر عليه أحكام دنيوية من صلاة على الطفل ونحو ذلك وإن كان أبواه مشركين ثم أيضا سئل الإمام أحمد عن مسألة أخرى أطفال أهل الحرب الأسرى عندنا عند المسلمين يعني إذا نشأوا وكبروا هل يطالبون بأن يجددوا أو يطالبون بإعلان الشهادة ولا يبقون على مقتضى الفطرة كما ينشأ أطفال المسلمين عندنا يعني أطفالنا الآن هل إذا بلغ 15 سنة نقول تعال أسلم أعلن الشهادة أن كنت مسلما ولا على مقتضى الفطرة والأصل نشأ في المسلم أليس كذلك فقال يعاملون معاملة أطفال المسلمين ما دام أخذناهم أطفالا عندنا وتربوا بين ظهرانيهم هم على الفطرة لا يطالبون بإعلان شهادة ولا بتجديد إيمان خلافا لمن أفتى به من بعض أهل البدع في القدرية وغيرهم فيرجى ثم حديث البراء عندما قال عن إبراهيم حوله أطفال الناس عموما يرجى لهم في ذلك النجاة إن شاء الله تعالى الشاهد يعني كل هذه أدلة على تقدم علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء خلافا لمن أنكر ذلك من القدرية الأولى والمعتزلة وقد اتفق السلف على أن منكر العلم كافر لا حظ له في السلام من أنكر علم الله ولذلك سئل الإمام أحمد عن بعض مسائل القدر هل يكفر فاعل قائلها فقال إن أنكر العلم كفر إن أنكر العلم فيه قدر تجهيل لله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. السؤال 40 بعد 100 ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ الجواب قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال تعالى إن ذلك في كتاب، وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، رواه مسلم. وفيه قال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. وفي رواية كل عامل ميسر لعمله، وغير ذلك من الأحاديث. نعم، هذه المرتبة الثانية من الكتابة، وهي الاعتقاد الجازم بأن الله كتب في الذكر كل شيء. والذكر أو الكتاب أو الإمام المبين هو على صح الأقوال اللوح المحفوظ كما حققه ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه العظيم شفاء العليل لمسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، وعقد لمسألة الكتابة بابا مستقلة، وهي أيضا مما دلت عليها النصوص الشرعية. ولذلك يجب أن تكون من ضمن اعتقادنا أن كل شيء مكتوب، كل شيء مسجل عند الله سبحانه، كل شيء، كل شيء، كما حتى كما قلت في الدرس الماضي كما قال ابن عباس وغيره حتى وضعك خدك على يدك، وحتى الرقم التي رقمها علي بن أبي طالب من ريقه في يده، كل شيء حتى خرجات النفوس ووساوسها وكل ما تتخيله أحصاه الله عز وجل بناء عن علمه السابق سبحانه وتعالى فكتب. وقد بين الله عز وجل زمن الكتابة، وهو أنه كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وكما في حديث عمران بن حسين المشهور الذي في فيه حديث بدء الخلق في قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، كان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. الكتابة متقدمة على الخلق كله، على خلق السماوات وعلى خلق الأرض. واختلف أهل العلم هل العرش متقدم عليها أو هي متقدمة على العرش، على قولين مشهورين عندهم الذي حققه كثير من الأئمة أن العرش متقدم عليها، متقدم على خلق القلم، متقدم على الكتابة على صح الأقوال في ذلك. نعم. السؤال الحادي والأربعون بعد المئة، كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ الجواب يدخل في ذلك خمسة من التقادير كلها ترجع إلى العلم. التقدير الأول كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي. الثاني التقدير العمري حين أخذ الميثاق يوم ألست بربكم. الثالث التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم. الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر. الخامس التقدير اليومي وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه. أي تفصيل الجملة السابقة أو هذه المراتب تفصلها يعني أو شرحها ابن القيم في كتابه الذي ذكرته وهو شفاء العليم شرحا طويلا. المقصود التفصيل، مثلا التقدير الأول وهو التقدير العام الشامل الأزلي الذي كتبه الله وقدره قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، الذي كل ما يقع بعد ذلك فهو مما رقم وكتب في اللوح المحفوظ. جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة بناء على علم الله سبحانه وتعالى السابق والمحيط لكل شيء. ثم التقدير العمري وهو أخذ الميثاق الدال عليه بقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. جاء في التفسير وبعض الآثار عن الصحابة وفيها حديث مرفوع أن الله مسح ظهر آدم عليه السلام واستخرج ذريته منه كأمثال الذر، ثم قالوا ألست بربكم، فأقروا جميعا بأن الله ربهم وشهدوا بذلك يوم أخذ الميثاق. ثم خلقهم الله وتناسلوا من أرحام أبائهم وأمهاتهم مفطورين على ما أخذ به العهد عليهم يوم في ذاك اليوم. انتبهت؟ يعني الفطرة التي طيق عليها هو هي دليل أخذ ذلك الميثاق كما حققه ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية في دار التعاون وغيرهما. يعني قد يقول قائل هذا الميثاق أنا ما أذكره حتى يعني يحتج به عليه. وقالته القدرية قالت هذا الميثاق باطل ولا فيه. الميثاق عند القدرية بما هو كون الله عز وجل يعني أوجد في هذا الكون من الأدلة الدالة على وجوده والأدلة الدالة على قدرته من خلق السماوات والأرض الآيات المشاهدة فقط. هذا أخذ الميثاق عنده. ولكن القول الصحيح عند أهل العلم أنه أخذ الميثاق في عالم الذر. يعني قد يقول قائل هذا الميثاق أنا ما أذكره حتى يعني يحتج به عليه. وقالته القدرية قال هذا الميثاق باطل ولا فيه. الميثاق عند القدرية ثم هو كون الله عز وجل يعني أوجد في هذا الكون من الأدلة الدالة على وجوده والأدلة الدالة على قدرته من خلق السماوات والأرض الآيات المشاهدة فقط. هذا أخذ الميثاق عنده. ولكن القول الصحيح عند أهل العلم أنه أخذ الميثاق في عالم الذر من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم. دليله الذي يبينه كون الإنسان خلق على ماذا؟ خلق على الفطرة. والشرك والكفر طارئ عليه خلاف الأصل. لذلك جاء في الحديث الصحيح في محاسبة الله عز وجل للمشركين والكافرين يوم القيامة أن الله يقول للمشرك لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مستدي به اليوم؟ قال نعم. فيقول الله لو قد أردت منك أيسر من ذلك ألا تشرك بي شيئا إذ أخذت عليك الميثاق وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. فخلقك الله مقصورا على ذلك. ولكن لما كان الله عز وجل قضى القضاء الأزل الذي لا يسأل الله عنه فريق في الجنة وفريق في السعير تأتي هذه المغيرات اجتيال الشياطين الوالدان تهويد التنصير والتمجيد وغيره البيئة الشبهات الأمور هذه كلها فتصرف عن مقتضى الفطرة حتى يتحقق التقدير الأزل الأول فريق في الجنة وفريق في السعير. التقدير العمري في تخليق النطفة في الرحم يقصد لما حديث المشهور إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة. طبعا 40 يوما على لفظ الصحيحين كلمة نطفة من في مستخرج أبي عوانة وليست من لفظ الصحيحين. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون نطفة علقة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يسجلها عليه الملك بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو وجاء في بعض الحديث ذكر أو أنثى. هذا التقدير يعني خاص بكل شخص منا ورحم أمه بناء على ماذا؟ على التقدير الأزل السابق الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ. وإذا كان الملك لا يكتب كما جاء في بعض الفضل الحديث حتى يقول الله يا رب أشقي أم سعيد ما يدري الملك. فهي أمر الله بكتب ما في علمه سبحانه وتعالى وما في تقديره. ما الأجل؟ ما العمل؟ ما الرزق؟ يكتب تقدير خاص حوله ذكر أو أنثى فيكتب ذلك كله. نعم. ثم التقدير الحولي نهاية القدر في تفسير قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين رحمة رب فيها يفرق كل أمر حكيم. قال أهل العلم في ليلة القدر يقسم الله تقدير الخلائق في سنتهم التي يستقبلونها إلى ليلة القدر التي في رمضان السنة القادمة أرزاقهم وأجالهم وأحداثهم وأحوالهم كلها فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا التقدير السنوي في ليلة القدر أيضا كما قلنا بناء على يعني لا يتغير ما في اللوح المحفوظ إلا يعني لا يتغير. وقد كتب الله عز وجل كل شيء. وتفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو ما يشاء ويثبت بناء على ما قضى وقدر في أم الكتاب كما فسره عدد من المفسرين. ثم التقدير اليومي وهو التنفيذ لمقادير الله هذا يولد هذا يموت هذا يرزق هذا يمرض هذا يقوم هذا يصحو هذا يصلي هذا يزني يعني التطبيق تنفيذ لأقدار الله عز وجل. فكل سائر في حياته اليومية على وفق ما قضي في الكتاب الأول قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، وعلى وفق ما قضي له في رحم أمه، وعلى وفق ما قدر له في ليلة القدر يسير في سنته. فأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا اليسرى وأن يصرفنا عن العسرى. نعم. السؤال الثاني والأربعون بعد المئة، ما دليل التقدير الأزلي؟ الجواب: قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، الآيات. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، الحديث في السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما هو كائن، الحديث في البخاري، وغير ذلك كثير. يعني يزيد الشيخ المسألة وضوحا من الأدلة الشرعية، فيبدأ في ذكر دليل أدلة على كل تقدير من الأشياء الخمسة السابقة. فالتقدير الأزلي أورد عليه قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، نبرأها بمعنى نخلقها. وهذا من الأدلة الصحيحة على أن الله خالق كل شيء، ومن ضمنه أفعال العباد، لأن من المصائب ما يكون بسبب أفعال العباد، القتل والسرقة وإهلاك الحرث والنسل، كل مصائب تقع، من يوقعها، من يحدثها، من يفعلها؟ البشر. فأخبر الله أنه خالقها، خالق المصائب كلها، دليل على أن الله خالق كل شيء، ومن ضمنه أفعال العباد. ثم حديث عبد الله بن عمرو: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة، حديث: أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة، جف القلم بما أنت لاق. هذا حديث أبي هريرة في لما أراد أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الخصال، لما ما وجد ما يتزوج به رضي الله عنه، وأرهقته العزوبة كثيرا، فاستأذن النبي في أن يختصي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. يعني لو كان الله مقدر لك الأمر أنك ستتزوج وأنك ستنجب سيقع، اختصيت أو لم تختصي، ولكن لأن الله مثلا يقدر لك شيء سيقدر لك ما يؤدي بك إلى ذلك الشيء. يعني مثلا إذا كان الله كاتبا لعبده ومقدر لفلان من عباده أنه سيتزوج وسينجب وكذا، ومقتضى زواجه أن يكون صحيحا مثلا مؤهلا لذلك، غير مختصي مثلا، غير صاحب مرض نحو ذلك، فلأن الله كتبه متزوجا منجبا أيضا سيكتبه صحيحا غير مختصي، وسيمنع عنه كل ما يؤدي به إلى ما يفسد عليه ذلك، حتى لا يتحقق فيه القدر الثاني. القدر الأول يؤدي به القدر الثاني، انتبهت القضية؟ يعني مثال آخر أوضح منه، يقول لإسلام: إذا أراد الله قبض عبد في أرض جعل له إليها حاجة، كتب الله أن فلان ابن فلان يموت في المنطقة في الأرض الفلانية، طيب هو قد يكون في بلاد آخر أخرى، سيقدر الله له حاجة تسوقه إلى ذلك حتى يتحقق القدر الثاني. أقدار الله تعالج أقدار الله وتسوق بعضها إلى بعض، وهذا معنى قول عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فأنت في مجمل أحوالك بل في كلها على مقتضى قدر التسير، فهذا معنى قول يختص على ذلك أو غير. يعني إذا كان الله كاتب لك الدواء فلن تقف، ولو سلكت كل سبيل لن يقع ذلك، تبعت القضية. ولو كتب الله لك مثلا شيئا آخر سيوقع لك من المرض ومن كذا ما يمنعك من الإنجاب أو يمنعك من الزواج أو يمنعك من ذلك، تبعت القضية. هذا لما ألح أبو هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم في استدامة القدر، ومع ذلك بعد فترة مكن الله أبا هريرة وتزوج وأنجب والحمد لله. وكذلك العزم، لما استأذنوا الصحابة في العزم لما خرجوا المجاهدين واشتاقوا لكذا، فيعني وقع في أيديهم يعني من من من من, من حظايا السرايا، يعني التي السبايا التي بعد الحرب، فاشتهوا النساء، ولكن كرهوا يعني أن تحمل إحداهن وكذا في سفر مشكلة، يعني فاستأذنوا في العزل، يعني يخرج ماءه خارج يعني المرأة حتى لا يقع الحمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ طبعا يعني ماذا قال لهم؟ ها، إذا كان الله إذا كتب الله نفسا أو قدر نفسا فإنها يعني لا محالة حادثة آتية، كيف ذلك؟ قال فذو العلم: سيعني يعوقك أو يحول بينك وبين أن تتمكن من مثلا من العزل قبل أن يتسرب شيئا منك في ذلك الروح. لدرجة أن في بعض الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أرقت ماءك على صخرة صماء وكتب الله منها ولدا لحملك ولدا. يعني ما نستطيع. كما قال تعالى في الآية السابقة التي ذكرتها: أم حسب الذين كفروا أن يسبقونا ما تسبق قدر الله ولا تغالب الله في أمره ساء ما يحكمون. ولكن يعني نقطة مهمة ولعل الشيخ يشير إليها ما أدري، نعالج أو بعبارتنا ندافع أقدار الله بأقدار الله. انتبه، لا يعني ذلك خلاص تستسلم وتبقى هكذا تقول إن كان الله مكتب لي أن أتزوج خلاص سأتزوج وتجلس لا تبذل سببا، لا تبحث، لا تطلب رزقا، لا إن كان الله كاتب لي الرزق سيأتيني، لا تبحث، لا تنقب، لا كذا، لا ما ليس هذا المقصود. المقصود أنك لن تغالب الله في أمرك، لكن انظر السبب الذي يقودك إلى المسبب، والسبب والمسبب كلاهما من أقدار الله. مثال ذلك الآن الجوع، جعت أنت، أصابك الجوع، قدر جوع، هذا الجوع جوع القدر، قدر الجوع، قدر الجوع تدفعه بقدر آخر وهو تناول الطعام، فينتج منه قدر ثالث وهو الشبع. عالجت قدرا بقدر، مرضت، مرضت، ما نقول لك خلاص ابقى مريضا حتى تهلك، لا، ابحث عن الدواء، اذهب إلى الطبيب الذي مثلا المختص في هذه القضية أو في هذا المرض، ينظر لك ويكتب لك العلاج. بحثك عن العلاج وعرضك نفسك للطبيب وتناولك للعلاج قدر، لا ترى أنك الآن خرجت عن القدر فينتج عنه قدر ثالث وهو رفع المرض عنه، فعالجت قدرا أو دفعت قدرا بقدر لتحصل قدرا ثالثا. كذلك وجود الذرية أو الذرية، تريد الذرية أنت فلا بد أن تبدو لها السبب فتتزوج، فإن كان الله مقدر لك الذرية ستحصل الذرية، فأنت حصلت قدرا بقدر، حصلت قدرا بقدر. وكذلك ننقل إلى قضية المعاصي ونحوها، يعني إذا وقعت في المعصية هي قدر بلا شك، لكن لا تقول قدر وتحتج به على أن تبرر لنفسك جرمها وفسقها وفسادها وتبقى على المعصية. لا، نقول لك نعم قدر، لكن عالج هذا القدر بقدر التوبة والأوبة والاستغفار لتحصل قدرا ثالثا وهو رفع الذنب عنك والمغفرة والرحمة. كما أنك إذا جعت تأكل، وإذا مرضت تعالى، وإذا تعبت تنام، وإذا أصابك الحر تبحث عن أي وسيلة لدفعه، وإذا أصابك البرد تتدثر، أليس كذلك؟ وإذا خفت من شخص أو من عدو يعني احتميت منه، هذا ما هو وضعنا البشري هذا؟ تدافع أقدار بأقدار. فلماذا عند الطاعة والمعصية قلت لا هذا قدر، إذا أنا أبقى على مقتضى ولا لوم عليه ولا عتب عليه ما دام ان الله قدر هذا؟ قل لا، ادفع قدر المعصيه بقدر التوبه لتحصل قدر المغفره والرحمه ان شاء الله تعالى. نعم، وهذا معنى قول عبد القادر الجيلي او الجيلاني عندما قال: كل اذا وصل بلغ الى القدر توقف، اما انا ففتحت فيه لي فيه روزنه فنازعت اقدار الحق بالحق بالحق. قدر حق قدر الله، كيف نازعها؟ بقدر الله، دفع قدرا بقدر كما بينا قبل قليل، ويعني حصل قدرا بتحصيل قدر قبل، هذا المقصود. وتخرج في نتيجة الأمر إلى قدر ثالث، أنت ماذا قليل نازعت أقدر حق بالحق لأجلي أيضا لتخرج الحق. وهذا بالتمام هو ما قصده عمر عندما قال لأبي عبيدة لما وقع الطاعون في أرض الشام، وكان عمر قادما يريد الشام، فاستقبله أبو عبيدة وأمراء الجند في ظاهر قبل الدخول، وقالوا يعني يومي إن الوباء قد وقع في الشام، طاعون عمواس المشهور الذي قتل فيه كثير من الناس. فعمر فقال يعني أشار عليه بأن لا يدخل، لا أشار عليه بعضهم بأن لا يدخل وبعضهم أشار عليه بأن يدخل. عمر استخار الله عز وجل وبات بيته مستخيرا، فلما أصبح قال كلمته المشهورة، طبعا لما عاتب أبا عبيدة لما قال له فرارا من قدر الله ليش ترجع؟ يعني أبو عبيدة يقول إن كان الله مقدم لك أن يصيبك الطاعون فيصيبك، وإن كان من مقدم يصيبك فيصيبك، ولو جلست مع في وسطه أكلت معه مشرب تبات. فعمر بين له ثم نام وقال غير، فيقولها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني رجوعنا المدينة ما هو قدر؟ رجوعنا إلى المدينة ما هو قدر؟ سبب. فنحن فيها خرجنا. أرأيت لو كان لك لو نزلت واديا معك غنم له عدوتان جانبان أحداهما خصبة والأخرى جذباء، أرأيت أن رأيت الخصبة ألم ترعاها بقدر الله؟ قال بلى. أرأيت أن رأيت الجذبة ألم ترعاها بقدر الله؟ فأنت في كل أحوالك على القدر. دخلنا الشام دخلناها بقدر، إن رجعنا المدينة رجعنا أيضا قدر، ولكن أنت تدفع القدر الذي تراه ضارا عليك بالقدر الذي تراه نافعا لك. وقع الطاعون هنا وقع الوباء نرجع، رجوعك قدر، رجوعك قدر، ونحن نعلم أنه لو كتب الله أن يصيبك الطاعون سيصيبك ولو كنت أينما كنت، ما هي مشكلة يعني هذه القضية، ولكن دافع الأقدار بالأقدار وعالج الأقدار بالأقدار. تبات القضية هذا معنى قول عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله، وهو معنى أيضا كما قال بعض أهل العلم هو كلام أكاديمي، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيقة ولا عدوى ولا فهر، ما في شيء يعدي بطبعه، كل شيء مقدر، إن كان الله كتبت أن تمر تتمر جالس المرضى أو الأمر تجالسه قضية فرغ منها. كتب الله لك مشكلة أو مصيبة في طهر ولا غير طهر صرف مال على التشاهد من الشهور ونحن ذلك. ثم قال في تمام الحديث وسره من المجهول شرك من الأكل، هذا حديث أثار مشكلة عند أهل العلم، كيف في أول حديث يقول لا عدوى ثم يقول سرا من المجهول؟ ليش سرا من المجهول كذا لا عدوى؟ طيب أخرج اسمعني، قال أهل العلم أن النبي يحافظ علينا أصلا على عقيدته، يعلم أنه سيأتي من أمته من هو ضعيف الإيمان من هو قليل البصيرة، فربما لو جالس المجهول وكان كاتب الله قبل 50,000 سنة أنه سيصاب بالجذاب وأصابه الجذاب ماذا سيقول؟ سيقول قدر الله، أعوذ بالله ما جعل جلس مع الأخ المجنون جعل الجذاب، هذا حال الناس أليس كذلك؟ فيحيل سبب مرضه إلى المجالسة إلى ذلك المريض، لا يحيله إلى القدر لضعف الإيمان، وهذا حال الناس كما تلاحظون ونحن منه، جلست مسكوما ثم ثاني يوم قاضي الزكام الله لا أدري ما جلس فلان عداني فلان فينغلب عنده في تلك اللحظة قضية القدر وهو تقدير الله عليه ويتصل بسبب، فيظن أن ذلك الشخص أعداه بطبعه أو سبب له، مع أن الله عز وجل كاتب له ذلك جالس أو لم، فحتى لا ينقضح التوحيد بهذه القضية قال درأ النبي المفسده وأغلق عليك الباب فقال لا تجالس حتى إن أصابك شيء لا تقول فلان وعلان، وإنما تقول خلاص ما جلست أحدا ما جلست مريضا ما في الله تقول قدر الله، ولكن إذا كان الإيمان عاليا كحال الصحابة ما يضر، ولذلك ثبت أن عمر أكل مجزوما جلس مع المجزوم وأكل معه، وثبت أن خالدا شرب سما، وثبت أن عائشة جلست على فراش جلس عليه مجزوم من أقاربه، خلاص ثقة إن أصابهم لأن هؤلاء إذا أصابهم الجزال ما يقول الشيء يتبع فلان ولا جلس عن فلان لأنه مستوى عالي من الإيمان، أما غيرهم يعني حتى يدرى عليهم الباب ويحفظ عليهم الدين ولا ينقضع عندهم تقدير أقدار الله عز وجل، فينقضع عندهم السبب المتصل بالله إلى السبب المتصل بالمخلوق، قال ابتعد لا تجد حفاظا على دينك حفاظا على دينك وعقيدتك، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فين سنقرأ؟ نعم. السؤال 43 ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق؟ الجواب قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآيات. وروى إسحاق بن راهوي أن رجلا تقرأ راهوي وروى يعني أهل الحديث كل ما جعل هذا الرسم تقرأونه بالتسكير راهوي يعني جرت علي عادتهم. نعم راهوي تقرأ هكذا أحسن. وروى إسحاق بن راهوي أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال لخلقت هؤلاء للنار بعمل أهل النار يعملون. الحديث بطوله. وفي الترمذي من حديث عبد بن عمرو رضي الله عنه قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال الذي في يده اليمنى هذا كتاب رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة ثم أجمل على أخذهم أو زاد فيهم ولا. قال الذي في هذا كتاب من رب العالمين وأسماء أجمل على أخذهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وقال أصحابه ففيهم أجملوا يا رب الله إن كان أمر فرغ منه. فقال سددوا وقربوا إن صاحب الجنة يقتل له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل إن صاحب النار وإن عمل أي عمل. ثم قال الله صلى الله عليه وسلم بيده فنبذهما ثم قال فربكم العباد فريق في الجنة وفريق في البعير. والترمذي هذا حديث حسن صحيح قد كل شيخ يؤكد المسألة الله عز وجل أخذ من أهل على نية آدم وأشهدهم على أنفسهم قالوا بلاء شفتنا وكونوا يخلقوا على الفطرة تأمين على ذلك العهد والكتاب. ثم أورد المسألة من الحديث ما يؤيد ذلك من الحديث الله عز وجل أخذ نية آدم من أهلهم على نفسهم ثم أخذ بهم في كيف هؤلاء إلى الجنة ينتسبوا فتنة بالكتاب فيقول معنا الفطرة مؤمنين لا أن يموتوا ولا أخذ التبعير أو النار من يذكرون ويذكرون ذلك العقل يتمردون عليه السلام بالله تعالى. ثم تعريف الكتابين الذين في أسماء أهل الجنة والآخذ أسماء أهل النار الذي يتحدث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني كلام في طويل من جهة صحيح وضعيف وبعض أهل العلم الصحيح من ضعيفه هو أنه صحيح ومعدود في في في في معجزة النبي عليه الصلاة والسلام أخرج الكتاب أو آتاه وفي فيه أسماء أهل الجنة كلهم والآخر فيه أسماء أهل النار كلهم إعجازا من الله عز وجل وأكد من آياته للنبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الرابع والأربعون بعد مئة ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة؟ الجواب قال الله تعالى هو أعد بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفيه روايات غير هذه عن جماعة من الصحابة بألفاظ أخرى والمعنى واحد. تقدير العمر وقد أشرنا عليه في الكلام اليوم أورد عليه الشيخ الحديث المشهور هذا الحديث حديث ابن مسعود في الصحيحين. وهذا الحديث اصطلح العلماء على تسميته حديث القدر وهو أول حديث يخرجه البخاري في كتاب القدر من الصحيح أول حديث. وهذا الحديث تنكره المعتزلة إنكار. ثبت عن زعيمهم عبد عمرو بن عبيد السلمي المعتزلي رأس القدرية الذي أسس الاعتزال هو وزوج أخته غاصل بن عطاء الغزال ثبت عنه لما سمع هذا الحديث وكان حديث من رواية الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أحدهم يجمع خلقه. فقال عمرو بن عبيد القدر يوم القدر هذا حجة قاطعة من إثبات القدر. فقال عمرو بن عياذا بالله يقول لو سمعت الحديث من الأعمش لكذبته ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته، ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعته من الله عز وجل لقلت له لم تأخذ على هذا عهدا. ذكر عن الذهبي في السير في ترجمة عمرو بن عبيد المعتزلي سند يعني صحيح، ليس صحيح تماما لكن يعني في مثل هذه الروايات يقبل بمثل إشكال التراجم، ومشهور عن عمرو بن عبيد فلا يكاد يترجم له أحد إلا ويذكر هذه يعني بإذن الله تعالى. يقصد كيف يقول، كيف يقول يعمل بعمل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار؟ كيف هذا عنده يقول ظلم، عنده هذا ظلم، وإثبات هذا الحديث من تشويق لله ونسبة الظلم القيم عياذا بالله تعالى. فبهذا المفهوم رد الحديث وطعن فيه بالكلام الذي حكيته عنه عياذا بالله تعالى. يعني المؤمن يجب عليه أن يسأل الله التثبيت ويسأل الله الهداية ويسأل الله الخاتمة الطيبة، لا أن يخاصم هذا نحن في أقدامه وأموره ثم يقدم الله ويدعه، ماذا يتقدم ويأخذ في تقدير الله أو يبدل أو يبدل؟ ما تغير شيء. إذا الخير لك أن تسأل الله ترجو الله، لا أن تبتدع الله وتخادم أمره. السؤال الخامس والأربعون تقدير الحول في ليلة القدر. جواب: قال الله تعالى فيها كل أمر. أسر رضي الله عنهما في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومطر حتى الحجاج، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. نعم ذكرنا. واصل. السؤال السادس والأربعون بعد المئة: ما دليل التقدير اليومي؟ الجواب: قال تعالى كل يوم هو في شأن. وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن. وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ. وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. الأثر هذا الذي عن ابن عباس هو تفسير من ابن عباس لمعنى قوله تعالى كل يوم هو في شأن، وليس حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان صححه الحاكم فبعض من عانى في التفسير ونظر فيه ضعف هذا الأثر عن ابن عباس، وبعضهم يقول هو مما روي أو حكي أو بلغ ابن عباس مما أخذ من علوم أهل الكتاب، وليس عليه أدلة واضحة قضية أن در بيضاء ودفتا ياقوتة حمراء ونحو ذلك. نعم، ولكن التقدير اليومي هو يعني أن يقع في أيام الناس ما قدر له في كل مخلوق من صحة ومرض وسقم وحياة وموت ورزق وولد وأمور كثيرة في حياة الناس اليومية. كل حياتك اليومية أصلا وأعمالك وحركاتك وسكناتك وخرجات نفسك هي التمثيل والتطبيق والتحقيق لأقدار الله السابقة التي في اللوح المحفوظ التقدير الأزلي، والذي قضاها وأنت في رحم أمك، والذي قضاها عليك في ليلة القدر ونحو ذلك. نعم. السؤال السابع والأربعون بعد المئة: ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ الجواب: اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها قال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيئ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، يعني إن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. نعم، هذه الثمرة، الثمرة الحقيقية للإيمان الصحيح للقدر، وهو لا يعني ذلك ترك العمل الصالح أو الانكباب على المعاصي بحجة أن ما قدره الله سيكون. إذا كان الله مقدر بي أني من أهل الجنة فسيكون، وإذا كان الله مقدر بي من أهل النار فسيكون، فلا داعي لصلاة ولا صيام ولا لعمل، وأفعل ما شئت وأعمل ما شئت ونحو ذلك، أو ما ينجر ذلك حتى الأسباب الدنيوية كما يقول بعض المتعاجزين والكاسين عن العمل ونحو ذلك. إذا كان الله كاتب لي رزقا فسيأتيني، عملت أو لم أعمل، فيجعل القدر حجة يحتج بها على النفول والقعود عن العمل، وهذه حجة سقيمة وباطلة، حجة سقيمة وباطلة. فإن الله عز وجل كما قلنا في الكلام السابق جعل لك قدرا، سيجعل لك قدرا آخر هو بأشبه بالسبب الذي يوصلك إليه، كما بينا قدر الدواء للعلاج، قدر الطعام لدفع الجوع، قدر العمل لجلب الرزق، قدر الزواج لجلب الذرية، قدر العمل الصالح والإيمان لحصول الجنة. فإنه لن يدخل أحد الجنة يعني هكذا، ولن يدخل أحد النار هكذا، لابد من سبب يبلغ إلى الجنة أو سبب يبلغ عياذا بالله إلى النار. ولذلك يوم القيامة يقال لأهل الجنة: جزاء بما كنتم تعملون سببكم، ويقال لأهل النار: جزاء بما كنتم أيضا تعملون. حتى يوم القيامة أهل النار، شوف الحكمة العظيمة، تأمل كل الآيات التي فيها مناظرة أهل النار بعضهم مع بعض وكلامهم مع بعضهم، لن تجد فيها ولا موضع أنهم قالوا خلاص قدر الله النار خلاص ليش نزعل، كما كانوا في الدنيا يقولون لما ينصحهم الناصحون عن الكفر والمعاصي والذنوب يقولون: والله ما الله مقدر عليني إني أفعل كذا، لا تلوموني. أما لما يدخل النار علم أن حجته واهية وما غلط عنه شيء، الآن الجحيم بين أمامه، إيش عدده أمام القضية؟ فتجدهم سيرجعون القضية الندامة، يلومون أنفسهم، كبراءنا، سادتنا، أرينا الذين أضلنا من الدنيا ويجعلون تحت أقدامنا كذا، هذا الإخلاق. يعاقبون شياطينهم وكبراءهم الذين أضلوهم ونحو ذلك ممن صدوا عن سبيل الله وقرناءهم من الجن والإنس، فيريدون أن ينتقموا منهم فيحيون على أنفسهم: يا ليتنا أطعنا الله وعبد الظالم على يديه. عادة الناس لا يلومون إلا أنفسهم في تلك اللحظة، لأنهم علموا أن ما كانوا يتعللون به في الدنيا ما غير شيء ولا أغنى شيء ولا قدم ولا أخر شيء، وإذا به في الجحيم عاد بيجي يقول هذا القدر انتهى الموضوع، حتى نعلم أن حجة سقيمة لا تقدرون تأخر شيئا. تابعت القضية؟ إذن ومعنى ذلك أصلا الإنسان مفطور على ذلك لو رجع إلى فطرته، بدي أنه ما تشتد به الجوع تجده يعني يبحث بأي طريق يأخذ أشياء من يدفع هذا الجوع، إذا مرض يفعل أي طريقة من يدفع هذا المرض. فكذلك من إيمان أو كفر، من أسباب المعيشة، من أمراض، من كل ما يقع هو بمشيئة الله عز وجل وإرادته، كما في الآيات السابقة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وغير ذلك من النصوص. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كل القضية ترجع إلى مشيئة الله، كما قال الإمام الشافعي يقول: ما شئت خاتم الله، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت ففي الخلق يجري الفتى والمسن، هذا مننت وهذا هديت وهذا أعنت وذا لم تعد، تدبير الله ومشيئته سبحانه وتعالى. وقال في نومه في الوادي: إن الله تعالى قبض أرواحكم حيث شاء. لما ناموا كانوا عائدين من غزوة، ف فعرسوا في واد في آخر الليل فناموا ولم ينقذهم إلا حر الشمس. خرج وقت الصبح فضجر الصحابة كيف كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني طمنهم بقال إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وردها حيث شاء. خلاص يعني أمر حصل وأمر مشيئة الله عز وجل، نصلي في الوقت الذي بعثنا الله فيه، اشفعوا وتؤجروا وليقبل الله على لسان نبيه ما شاء. كلها نصوص تدل على عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذه المرتبة نازعت فيها المعتزلة وأنكرتها. سؤال: كم شعب الإيمان؟ جواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 وفي رواية 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. من الأصول المستقرة عند أهل السنة أن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، وأنه أصل له شعب متعددة، وكل شعبة من شعب الإيمان تسمى إيمانا وتشكل جزءا في الإيمان ولكن شعب الإيمان لا تسمى إيمانا ولا تشكل جزءا فيه حتى تكون منبثقة عنه وراجعة إليه. فلو صلى المنافق مثلا فإن صلاته لا تكون إيمانا، لأن الباعث لها لم يكن إيمانه بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء ما عند الله. فلما لم تكن صلاته نابعة عن الأصل الإيماني لا تسمى في حقه إيمانا ولا يثاب عليها ولا تقبل عند الله، وكذلك نفقته وكذلك جهاده ونحو ذلك مما يقوم به المنافق من أعمال البر والخير. فيشترط لشعب الإيمان حتى تسمى إيمانا وتشكل جزءا في الإيمان وتثمر لصاحبها الدرجات والثواب عند الله عز وجل أن تكون صادرة عن أصل الإيمان منبثقة عنه عائدة راجعة إليه. وينبغي في موضوع الشعب أن ننبه إلى قضية مهمة، وهي أن شعب الإيمان على نوعين اثنين من جهة ذاتها، وعلى نوعين اثنين من جهة حكمها. أما نوع الشعب من جهة ذاتها فهناك شعب قولية وهناك شعب عملية، ونعني بالقولية ما يشمل قول القلب وقول اللسان. فقول القلب المقصود به أصل التصديق والإقرار بالله ربا وإلها ومعبودا وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ونعني بقول اللسان إعلان التوحيد وإعلان الشهادة، وهو قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يلتحق بذلك من ذكر الله وتسبيحه كما يشير الشيخ إلى ذلك بعد قليل. ونعني بالشعب العملية نوعين أيضا: عمل القلب، وعمل القلب قدر زائد على أصل التصديق، ليس عمل القلب تصديقه بل قدر زائد على التصديق. ونعني به ما يدخل قلب المؤمن من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة دينه وكتابه وشرعه، وما يدخل قلب المؤمن من خشية الله والرجاء في الله والتوكل على الله والإنابة إلى الله والإخلاص لله والحب في الله والبغض في الله، وما يلتحق بذلك من أعمال القلوب كالصبر والرضا ونحو ذلك. كل هذه تسمى أعمال قلبية، وهي ركن ركين وأصل أصيل في الإيمان. ونعني أيضا به عمل الجوارح، وهو ما يعمله المؤمن ويكسبه بجوارحه من أعمال الخير وأبواب البر كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من أفعال وأبواب الخير. هذه أنواع الشعب من جهة ذاتها: قولية تشمل قول القلب وقول اللسان، وعملية تشمل عمل القلب وعمل الجوارح. أما نوعا الشعب من جهة حكمها فهي على نوعين اثنين: شعب يزول الإيمان بزوالها، وشعب لا يزول الإيمان بزوالها وإنما ينقص. فأما ما يزول الإيمان بزواله كشعبة التصديق، فالذي لا يصدق بقلبه ولا يقر بقلبه بالله ربا وإلها وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالملائكة وبالكتب وبقية النبيين، الذي لا يصدق بقلبه لا شك أن الإيمان مسلوب منه خارج عنه، وهو في عداد الكافرين بدون شك. فهي شعبة زالت نتج من زوالها زوال الإيمان كله. وكشعبة الشهادة، إعلان الشهادة والنطق بها أصلية، إن زالت زال الإيمان بزوالها، ولو كان التصديق موجود، لو كان التصديق موجود والإقرار الداخلي موجود مع الإباء بالنطق بالشهادة يزول الإيمان، ويصبح من كان ذلك حاله بعد عرض الشهادة عليه وإقامة الحجة عليه يصبح في عداد الكافرين. وأشهر مثل يمثل به أهل العلم في هذه المسألة أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان بلا شك معظما لابن أخيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، مدافعا عنه، منافحا عنه، يحوطه بعنايته ورعايته دون عدوان قريش وتعديهم وغضبهم عليه، بل وأبلغ من ذلك كان مقرا داخليا مقتنعا بأن ابن أخيه صادق فيما يقول، صادق فيما جاء به، وأن ما جاء به خير، كيف وهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. كيف لا وهو القائل يمدح النبي عليه الصلاة والسلام: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمام اليتامى ثكلة للأرامل. ومع ذلك هذا كله الكلام والإقرار بل والعمل الدفاعي عن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، لما حضرت أبا طالب الوفاة فجاءه المصطفى عليه الصلاة والسلام، جلس عند رأسه فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، دلالة على أن لفظ الشهادة ركن في الإيمان أصلي، وكلمة أصلي معناه إذا ما تحقق ما في إيمان، وإلا ما يحرص النبي هذا الحرص، ويأتي عند رأس عمه أبي طالب يا عم ويحثه وينبهه، وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له يثبطان عن النطق بالشهادة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر شأنه أنه مات على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فما حكمه مع ذاك الإقرار والتصديق والدفاع وإلى آخره مع رفضه قول لا إله إلا الله؟ حكمه أنه لا يعد من المسلمين بل هو من الكافرين المشركين. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين عليه: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، نزل قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فسماه من المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل فيه أيضا قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا دليل واضح على أن النطق بالشهادة شعبة أصلية يزول الإيمان بزوالها، ولا ينفع معها لا تصديق داخلي ولا إقرار ولا شيء آخر. انتبهنا؟ ومثل أيضا شعبة الصلاة على القول المحقق عند أهل العلم، فالذي لا يصلي أبدا ليس مؤمنا أبدا على القول المحقق، أن تارك الصلاة بالكلية خارج من الإسلام، داخل عياذا بالله في الكفر. وهناك نوع آخر شعب لا يزول الإيمان بزوالها وإنما ينقص، وإنما ينقص بحسبها. فمثلا إماطة الأذى عن الطريق عده النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان، أفرأيت من تركها أيزول إيمانه ويصبح كافرا؟ الجواب كلا، ولكنه نقص من إيمانه وعمله بقدر تركه لتلك الشعبة، بقدر تركه لتلك الشعبة، مع ملاحظة أنه قد يقترن بفعل الشعبة الصغيرة من الإيمان وابتغاء الثواب ما يرفعها عند الله عز وجل، حتى قد تكون سببا عظيما للمغفرة صاحبها لكل ما أسلم، وإن كان شيئا يسيرا وهينا لم تحققه له صلاته ربما أو صيامه أو حجه. مثال ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسير في الطريق إذ رأى غصن شوك يؤذي المسلمين، ما في لا جهاد ولا غصن شوك يؤذي المسلمين، فقال: لأنحين هذا الغصن لا يؤذي المسلمين، فنحاه فشكر الله له فغفر له. شوف ما صنع بضع دقائق وأقل من بالزمن الوقتي ما هي شيء، غصن شوك سحبه، لكن ليست القضية غصن شوك سحبه، ولكن ما قام في قلبه من ابتغاء ثواب الله عز وجل ومن الرحمة والشفقة على عباد الله المسلمين ألا يؤذيهم غصن الشوك. فكان ذلك العمل الطفيف اليسير الذي هو في الميزان أدنى شعب الإيمان، لو ما أزاله نقص الإيمان شيئا يسيرا بقدرها، ولكنه لما اقترن به من حب الله وحب عباده المؤمنين والرغبة والخير مثل حال هذا الرجل غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بينما امرأة بغي من بني إسرائيل، بغي تمارس البغاء حرفة وصناعة عياذا بالله عز وجل،